في صفحة 59 الحاشية الأولى قال الشيخ: فهذا أجاب بجواب سديد أي ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يورد عليه ما ينقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمع والعقل، وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. والأخ يسأل عن معنى هذا وتفسيره. نعم، هذا الكلام أورده الشيخ رحمه الله في الرد على المبطل الذي يزعم بأن ما ذكره يؤيد قوله، فهنا أذكر له أن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، وأن ما ذكرته من الشبه لا أعرف معناها. فهنا قد اجتمع الدليل السمعي والعقلي على صحة ما أذكره، وقولي بأن كلام الله عز وجل لا يتناقض اجتمع فيه الدليل السمعي، ويقصد به الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدليل العقلي. فأما الدليل السمعي فمنه قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الدليل السمعي وأما الدليل العقلي فإنه لا يمكن أن يكون هذا القرآن متناقضا، ولا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مناقض لكلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عزيز حكيم، ولأنه من عند الله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن العقل يحيل أن يكون في كلام الله عز وجل تناقض. ولما اجتمع الدليل السمعي والعقلي على هذا الأصل قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ويقصد به أن ما تذكره أيها المشرك من النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بها على باطلك لا أعرف معناه، لكن أقطع بما أعرفه من نصوص محكمة وما أعرفه من أدلة عقلية على أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تبارك وتعالى.